من ثمة أسباب أربعة تعين الإنسان على حفظه، أولها التكرار، التكرار هذا هو الأصل. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى قد كرر كثيرا من المعاني في القرآن، وربما في بعض الآيات بألفاظها، والسبب في ذلك حتى يكون أدعى للتذكر وكذلك أيضا التفكر. الأمر الثاني من جهة العمل، أن يقوم الإنسان مثلا بالعمل بالمحفوظ، فإن هذا مما يعين الإنسان. الأمر الثالث البلاغ، فإن البلاغ مما يعين الإنسان في حفظ ما لديه، فإنه كلما كرره اللي في تبليغه، في تدريسه، في تعليمه، في توجيه الناس، في أمرهم ونهيهم، في إصلاحهم، رسم يستذكر تلك المعلومة. الأمر الرابع هو تعظيم الله عز وجل، فإن الله. الإنسان إذا عظم الله كان ذلك معينا في حفظ ما حفظه لأجل الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يرعى عبده في ذلك ويكفيه ويعينه ويسدده ويبارك له في ذلك، والله أعلم.